واحد. من الملك؟ من الملك؟ من الملك؟ من الباقي؟ من الباقي؟ من الوارث؟ من المقيت؟ من القادر؟ من المقتدر؟ من الحليم؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من المجيب؟ من القريب؟ من الشهيد؟ من الحسيب؟ من المجيد؟ من الحميد؟ من الغني؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصرف؟ من الصمد؟ من الفرد؟ من الاحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ واحد الواحد؟ واحد واحد. لا إله إلا الله أخذوا بها رحمي. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا نفس طوبي. يا نفس طوبي. طوبي يا نفس. طوبي. طوبي فإن الموت قد حان وعصي الهوى. اعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. يا نفس توبي. يا نفس توبي فإن الموت قد حان واعصي الهوى. اعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. يا نفس توبي فإن الموت قد حانا واعصي الهوى. اعصي الهوى فالهوى ما زال قد جانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي. يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي. يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. يا معشر السادة الأعزاء، أتدرون ماذا يقول رب العزة؟ إنه ينادي على كل جبار عميد، ينادي على القياصرة والأكاسرة والجبابرة